شكي ميش غبن أي صغير السب لقى رحيم إذنك إذا ميحصلن أيام دي الصيف دخلت يرسيم أي صغير شكي ميش غبن أي صغير السب لقى رحيم إذنك إذا ميحصل أيام في الصيد دخلت يرسيم تبغي ضع من كم الدن يد سعوغ وايد الدن تحل فاضي قربت واسيم تفغيضة صاري ويدرن يا ديار يزجيان هيكن اسم بلبد يقيم أيد ولي غل رباح يفرن تبغيض عاد الشر يغتاقوك أيد بانغ كريال مصين تبغيض عايد الديض تابوك أيد ولي غل رباح يفرن تبغيض عاد الشر يغتاقوك أيد بانغ كريال مصين تبغي ضعتي مغورة ربوك يا تسعوض تسليت تبوت يا متسن قسل غباين خسد تحذر الموت تصرمت سعر ثم الطوت لاني محبك نفل وفن يثم غلظة صلصي مد اي سيسي موفان تابور وعديك أي الطلمة جدانا ينور ثو غلظة صلصي مدن أي سيسي موفان تابور يسجو ضادي سوعديك الطلمة جدانا ينور نسدني سيك تلفين يقول لي وقع مورثي خذان الخير يستخدم يتوت يجت لي سياد وظن يورث سعي وزد يبمان لاشتاق من ديك بسوت كان غفوليو ذين ندير نغداي نسفان هاي مام صدق غثمزيو أخذ بيد فيني ميهوان يد عفسيغ كان غفوليو ذين ندير نغداي نسفان هاي مام صدق غثمزيو اخذ بي يد ثيني ميلوان ما تكرغ يكر السعدي ما تغليغ يغلي الجدي يدش معيد تريب وضان خاسد شعر قدوني ديو يا تتا غضي زواجيو اذ زوار الجسدام يا عيان خاسد شعر قدوني ديو يا تتا غضي زواجيو اذ زوار الجسدام يا عيان خاسد شعر قدوني ديو يا تتا غضي زواجيو اذ زوار الجسدام يا عيان خاسد شعر